أولا يعني الجمع في المظاهرات يعني هذا لا شك أنه باطل، لا يجوز، لا يجوز الجمع بين الصلاة مثل هذا. الأصل قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا هو الأصل. وجبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، في كل صلاة من هذه الصلاة صلىها في أول وقتها في أول يوم، وصلىها في آخر وقتها في اليوم الثاني ما عدا المغرب صلىها في الوقت نفسه، ثم قال الوقت ما بين هذين، هذا هو الأصل. والأصل هو لا يجوز الجمع بين صلاتين إلا إذا جاءت أسباب الجمع، وأسباب الجمع قد ذكرها أهل العلم، وهي أن يكون يعني الريح الشديد، الخوف، المرض، السفر، المطر الشديد الذي يبل الثياب، يعني هذه الأسباب التي ذكروها أنها أسباب للجمع. أما نجمع الصلاة عشان مظاهرات، وبات نجمع الصلاة عشان عندنا امتحانات، أقول نجمع الصلاة عشان عندنا اجتماع، وبعدها نجمع بين الصلاتين لأجل والله شو اسمه نبي ننام، كلام فاضي، هذا ما يجوز، ما يجوز. الأصل عدم الجمع، الأصل كل صلاة تؤدى في وقتها. وجاء عن ابن عباس حتى اكتمل الصورة فقط، جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم 87 في المدينة من غير خوف ولا سفر، فقيل لأبي الشعثاء وهو الراوي عن ابن عباس قال لعله من مطر، قال لعله من مطر، قال لعله من مطر. فسئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم على إلى أنه منسوخ بأحاديث المواقيت، حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وغيرهما، قالوا ناسخا لهذا الحديث وهذا لا يعمل به. وبعض أهل العلم من قال يعمل به كابن تيمية وغيره من أهل العلم قالوا يعمل به في نطاق ضيق، وهو عند وجود الحرج، إذا وجد الحرج جاز الجمع بين الصلاتين. أما الجمع لأجل المظاهرات هذا لا شك أنه لا يصح ولا يجوز الجمع لمثل هذه الأسباب، هذا إذا قلنا أن المظاهرات مشروعة. فالأصل عدم الجمع في هذه الحالة. تفضل أخوان. بعد الجمعة السؤال الثاني هو. أما الجمع بين الجمعة والعصر فهذه المسألة خلافية بين أهل العلم في من يجوز له الجمع، كالمريض والمسافر والخائف والبرد الشديد والحر الشديد، الغبار أو الجليد، يعني أسباب الجمع المبيحة للجمع، الأسباب المبيحة للجمع. الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها، فمن جاز له الجمع بين الظهر والعصر فإنه لا فرق بين الجمعة والخميس والسبت والأحد، لا فرق سواء. بعض أهل العلم أفتى بعدم جواز الجمع يوم الجمعة خاصة بين الجمعة والعصر، قال لأن صلاة الجمعة لها يعني صورة خاصة بها، فيها خطبة جمعة وتصلى ركعتان، قال في ذلك يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الجمعة والعصر. نقول ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجمع، يعني خاصة الجمعة والعصر بعدم الجمع لأنها جمعة وعصر، والصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز. طبعا الذين قالوا بالمنع بالنسبة لمن صلى الجمعة، أما إذا كان الناس مثلا مسافرين أصلا وما صلوا الجمعة في المسجد هذا يجوز لهم الجمع بين الجمعة والعصر لأن ما صلوا جمعة أصلا، لكن يقول من صلى الجمعة فليس له أن يجمع معها العصر، وهذا القول غير صحيح، والصحيح أنه يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. نعم.